الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. يعني أبوه يأخذ الأجر أجر هذه العمرة مثلا كذلك. لأنك تريد أن تقول يشاركه نعم. مش يأخذ. نعم يشاركه بلا شك. أيهما أولى أن يذهب ويعتمر عن نفسه فتحصل المشاركة الأب من الأجر، أم إذا أراد أن ينوي الحج عن العمرة عن أبيه هل الأجر سواء يكون؟ لا، الأولى بالنسبة للابن المعتمر أن ينوي العمرة عن نفسه. نعم. وإذا كان يريد أن ينفع أباه أكثر من نفسه فينويها عن أبيه. نعم. وسيحصل الله أجر في تلك الحالة. لابد. نعم. بس الأجر ينعكس بينكم مفضول بينكم فاضل. نعم.